إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين وبالتعاون مع موقع صوتيات البحرين يقدم لكم دورة شرح كتاب البدع لابن وضاح القرطبي المالكي لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. والآن مع المادة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة صبيغ العراقي. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصة صبيغ العراقي. حدثنا إبراهيم بن محمد عن سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن نافع أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ قال: في الرحل. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة. إيش؟ قال عمر: أبصر. قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال: عم تسأل؟ فحدثه. فقال عم تسأل كذا؟ عندنا هكذا يا شيخ. طيب، لكن أشار في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ وقعت عمر. فقال عمر: عم تسأل؟ فحدثه. فأرسل عمر إلى رطائب الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، حتى ترك ظهره خبزة عنه. وهكذا في الأصل بالإحمال، والذي في رواية الدارمي في سننه قال عمر: تسأل محدثه. ترك ظهره هنا في أي ترك ظهره مصفحا من الضرب مثل خبزة، في رواية الدارمي حتى ترك ظهره وبره، أي ذات فروج. نعم. قال: فضربه حتى ترك ظهره خبزة، ثم تركه حتى برئ، ثم عادله، ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له. فقال له صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن قد حسنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. على واحد، فكتب إليه عمر أن يأذن الناس يجالسونه، في الأصل إلى. نعم. بعد ستأك كلام سيأتي لها طرق أخرى. قصة أقرأ بعد قصة لا زالت في باقي الحسن. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد الحرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني مالك بن أنس قال: جعل صبيغ يطوف معه بكتب من يتفقه الله. إيش؟ قال: جعل. فجعل صبيغ. جعل صبيغ يطوف معه إيش؟ بكتب. يكتب. من يتفقه فقه. يقول كذا في الحاشية، هذا كذا في الأصل، قد نقل هذا الأثر الشاطبي في الاعتصام عن ابن وضاح، ولفظ جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول إلى آخره، بهذا يظهر تحريف الأصل. ثم قال الشاطبي: ضربه إياه خوف الابتداع في الدين، بأن اشتغل منه بما لا ينبني عليه عمل. وقال ابن حجر في الإصابة: صبيغ بوزن عظيم صبيغ. ومن أراد الوقوف على فضيلة فرجع إلى القسم الثالث من حرف الصاد المهملة من كتاب الإصابة. حافظ يرى أنه صبيغ صبيغ صبيغ كأنه فيها خلاف في ضبطه في صبيغ أو صبيغ. نعم سمعني. قال جعل صبيغ يطوف معه يطوف معه يكتب من يتفقه يفقه الله. شيخ ناسيك أشار بالحاشية أنه يطوف بكتاب الله معه يقول من يتفقه من يطوف من يتفقه يفقه. نعم ومن يتعلم يطوف بكتاب الله معه. هذا طيب. صحيح شيخ في اختلاف. نعم قال جعل صبيغ يطوف معه وبكتاب الله يقول من يتفقه يفقه الله من يتعلم يعلمه الله. فأخذه عمر فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا جف الذي به أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. قال وحدثني أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب عن مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتب معه ويقول من يتفقه يفقه الله من يتعلم يعلمه الله. فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى جف الذي به ثم أخرجه فضربه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله. فخلاه عمر بن الخطاب. قال ابن وهب قال لي مالك فقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك. في الحاشية كذا في الأصل وقد نقل هذا الشاطبي في الاعتصام عن ابن وضاح ولفظه جعل الصبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول آخر وبهذا يظهر تحريف الأصل. ثم قال الشاطبي ضربه إياه خوف الابتداع في الدين بأن يشتغل منه بما لا ينبني عليه عمله. وقال ابن حجر في إصابة الصبيغ بوزن عظيم ومن أراد الوقوف على فرجه فرجع إلى القسم الثالث. نعم انتهى الكلام في صبيغ. نعم هذا الصبيغ مع القصة مشهورة ولها ألفاظ ولها طرق جاء في بعض ألفاظها يمكن المؤلف مستوفى ألفاظها أن في بعض ألفاظها أن عمر جعل يضربه بجريد على رأسه حتى سال الدم وأكرر هذا مرات فقال يا أمير المؤمنين والله لقد ذهب ما في رأسي. وكان يسأل عن أشياء مشكلات يشبه على الناس يسأل مثلا مشكلة ويثير الشبه فجعل يضربه على رأسه فقال ذهب ما في رأسي الشبه ذهب ما في رأسي. لما ضربه وسال الدم قال ذهب ما في رأسي يعني من الشبه فخلاه. ولما أرسله إلى الشام كتب إلى موسى ألا يجلس أحد امتثل الناس أمر الأمون ما أحد يجلس حتى اشتد ذلك على الرجل هجروه. وكان في عهد الصحابة كان البدع يعني ليس لهم شوكة وكان السلطة للمؤمنين وأهل الحق وأهل السنة والجماعة. وهكذا الناس بحاجة إلى جريد عمر رضي الله عنه الكثير من الذين يثيرون الشبه على الناس ما أحوجنا إلى الجريد جريد عمر لهؤلاء الذين يشبهون على الناس ويثيرون الشبه. نعم تكلم على تخريج القصة دي عندك؟ اي نعم اشكال عليه. بالنسبة للإسناد الأول قال إسناده حسن إلى نافع والأثر صحيح. ها إلى قال إسناده حسن إلى نافع والأثر صحيح. نعم روح الداري. نعم بعض الأسانيد الأخرى يعني أخبر أنها معضلة. نعم كما هي بالإعضال والانقطاع ولكنه صحح الإسناد الأخير لكن بعضها يشد بعضا هذا يدل على أن القصة صحيحة. نعم قال باب في نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن يونس عن الأعمش عن أبي وائل حذيفة بن يمان أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين والله لتفشون البدع ما بين هذين الحجرين من النور في زيادة. نعم والله. نعم. قال والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. اللهم المستعان. وهذا قاله في زمان في الصدر الأول. نعم نعم. قال حدثني محمد بن وضاع عن محمد بن سعيد عن نعيم قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل حذيفة بن يمان أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة وليسلكن طريق الذين كانوا قبلكم حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل. وهذا له شاهد من الحديث الصحيح تتبعون سنة كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب الذي دخلتموه برواية حذو النعل بالنعل. هذا شاهد هذا فيه تحذير من البدع. لهذه الآثار تدل على أمرين. الأمر الأول أن البدع واقعة في هذه لا محالة. والأمر الثاني التحذير منها وعدم الدخول فيها وعدم مشاركة من يفعلها. وما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه علم من علام النبوة أنه رسول الله حقا. نعم تكلم عليه تخريج الإسناد. الإسناد يقول فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف الحديث. نعيم بن حماد هذا الأول والثاني الثاني فيه كذلك كلها الأول والثاني. نعم. كلها فيها نعيم بن حماد. نعم كلها. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثني قال عن عبد الرحمن عن عكرمة بن عمار قال حدثني حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ولتصلين نساؤكم حيضا ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم وحتى تبقى فرقتان تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل لقد ضل من كان قبلنا إنما قال الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ولا يصلون إلا ثلاثا وتقول الأخرى إننا المؤمنون بالله كإيمان الملائكة وتقول الأخرى أيها المؤمنون إنما عنه تقول أخرى إيش؟ عندنا قال إننا المؤمنون اسمه صحيح. ها؟ طيب اقرأ عندك صححها في الحاشية يعني. طيب اقرأ وتقول الأخرى أيها المؤمنون بالله كإيمان الملائكة ما فينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. وحدثني محمد بن وضاح القذة هو القذة بفتح القاف ريش السهم أي كما تقدر كل واحدة منها على قدر صاحبتها وتقطع يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. نعم بعد الحديث بعد الأثر الذي بعد تابع له. نعم نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال لم يعمل أحد من الأمم شيئا إلا استعملته هذه الأمة. قال ابن وضاح الخير بعد الأنبياء ينقص والشر يزداد. وقال محمد بن وضاح إنما هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم وستهلك هذه الأمة على يدي قرائهم وفقهائهم. تكلم على السند. والله الشيخ قال إسناده بالنسبة للإسناد الأول قال إسناده ضعيف. فيه إيش؟ حميد أبو عبد الله هو حميد بن زياد الفلسطيني اليماني وعبد العزيز قيل أخو حذيفة وقيل ابن أخي حذيفة. وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات ولم يوثقهما غيره. ذكر ابن حبان. ابن حبان ذكرهما يا شيخ في يقول في الثقات ولم يوثقهما غيره وهو متساهل. وعكرمة بن عمار فيه ضعف. قال وعكرمة بن عمار فيه ضعف. والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أهدي حدثنا عكرمة به وقال هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجه وهو متعقب بما تقدم ذكره. والحاكم تساهله مشهور. إيش؟ قال وهو متعقب. وهو إيش؟ وهو متعقب بما ذكرنا بما تقدم ذكره. والحاكم تساهله مشهور. لكن على شواهد كما سبق حديث لا تتبعون السنة من كان قبلكم هذا القذة في القذة حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا بضم الغين ومعجمة وسكون رجم أغرل وهو الأقلف هذه غير مختونين. نعم. كما قال بدأ. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلائق يلقى بثوب إبراهيم خليل الرحمن ثم يؤخذ بقول يلقى يعني بالإهمال ورواية الشيخين يكسى. نعم. ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا ربي أصيحابي قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني إلى قوله فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ باركتهم. وهذا حديث سيره الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل إنكم محشورون حفاة غلاة غرلا فيها بعضهم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده إن كنا فاعلين. وفيه الصحيح أول من يكسى إبراهيم هنا قال من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي أن الناس من أصحابه يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال فقول أصحابي وفيه يقول أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهؤلاء الذين يزادوهم مرتدون أعقابهم. قال العلماء هؤلاء هم الأعراب الذين آمنوا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة فثبتهم الله سبحانه وتعالى. الصحابة ثبتهم الله إنما هذا في الأعراب الذين آمنوا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم فارتدوا نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال وحدثني محمد بن وضاح في التحذير من البدع فإنها بريد الكفر. نعم. قال وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو البشر زيد بن البشر الحضرمي قال حدثنا ضمام بن إسماعيل المعافري عن غير واحد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم. قالوا أو إن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك كيف بكم إذا كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قالوا أو إن ذلك كائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أو إن ذلك لكائن يا رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ نعم، هذا في سقط عندي. كيف بكم وإن ذا ساقط، وإن إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم المعروف ساقط من النسخة هذه. قولوا في غير واحد ما أي غير واحد من العلم، هذا في جهالة الآن، ضمام نسمع المعافر عن غير واحد من العلم، مبهم منقطع فيكون ضعيف. قال كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم؟ قال وإن ذلك كان رسول الله. قال أشد من ذلك، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ قال وإن ذلك كان رسول الله. انتهى النسخة عندي هذه، سقط. قالوا كيف بكم؟ قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ سقط النسخة هذه. قالوا نعم. قالوا إن ذلك كان رسول الله. قال وأشد من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا ورأيتم المنكر معروفا؟ هذا الأثر وإن كان ضعيف، لكن لو شاهد ويعيده الواقع الآن، هذا واقع الآن، واقع في زماننا. فسق الشبان وطغت النساء وكثر الجحال وترك الناس الأمر المعروف في كثير من البلدان، بل إنهم يأمرون بالمنكر ونهون عن المعروف، بل إنهم يرون المعروف منكر ومنكر معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقع يعيده الواقع. نعم. قال حدثني إبراهيم بن محمد عن عبيد بن محمد عن أحمد بن عاصم عن عطية عن الوليد بن عبد الرحمن عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح لهذه الأمة ماذا يلقى فيها؟ من أطاع الله كيف يكذبونه ويضربونه من أجل أنه أطاع الله تعالى؟ قال عمر بن الخطاب يا رسول الله الناس يومئذ على الإسلام. قال نعم يا عمر. قال عمر يا رسول الله ولم يبغضون من أمرهم بطاعة الله؟ فقال يا عمر يترك القوم الطريق فيركب الدواب ولبسوا أليل الثياب ويخدمهم أبناء فارس ويتزين الرجل منهم كزينة المرأة لزوجها وتبرج النساء زيهم زي الملوك الجبابرة يتسمنون كالنساء. فإذا تكلم أولياء الله وأمرهم بطاعة الله قيل له أنت قري الشيطان ورأس الضلالة تكذب بالكتاب تحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق تأول كتاب الله على غير تأويله واستزلوا به أولياء الله. إشكال عن تخريجه يا عطية العوفي هنا. يقول حديث منكر ولا يستبعد، يقول حديث منكر ولا يستبعد وضعه، فيه مجاهيل وقد اختلف فيه عن الوليد بن عبد الرحمن في سنده ومتنه. فيه مجاهيل. قال فيه مجاهيل وقد اختلف فيه عن الوليد بن عبد الرحمن في سنده ومتنه، والوليد هذا الأقرب أنه مجهول. يقول والوليد هذا إيش؟ الأقرب أنه مجهول. يقول وقد فصلت الكلام على هذا الخبر في كتابي صون الشرع الحنيف. شرط. قد فسرت هذا الأثر في كتابي صون الشرع الحنيف. المحقق هذا. نعم. ولكن السند يعني لا يصح السند، لكن المتن قد يكون له شواهد. المتن بعض جمل المتن له شواهد له ويؤيده الواقع أن يوجد الآن في بعض المجتمعات من يبغض أولياء الله ويقول يخدم ابناء فارس، هذا أيضا كذلك واقع في زمنه. تزين الرجل زينة المرأة وتبرج النساء زيهم زي الملوك يتسمنون إلى لا، يعني هذه لها شواهد من الواقع. نعم. سمعني. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حيان بن أبي جباث عن أبي الدرداء قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه وهو أصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وهذا يقول في زمانه الله المستعان. ترى يقول لو خرج رسول الله إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه وهو أصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم في زمن الأوزاعي بعد زمن أبي الدرداء. قال عيسى فكيف لو أدرك الأوزاعي زمن عيسى هذا؟ عيسى اللي هو عيسى بن يونس. ونحن نقول وهذا كله في العصور الأولى. لو كيف لو أدرك الزمن القرن الخامس عشر؟ وهذا في القرن الأول أو في القرن الثاني. اللهم استعان. إيش كان تخريجي عندك؟ الشيخ يقول فيه نعيم بن حماد. نعم محمد الخزاعي ويقول حبابة في جبلة لم تكن له رواية عن أبي الدرداء. طيب بعد حدثني عبد الله قال وحدثني عبد الله حدثني عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن أبي المليح قال عن أبي المليح الرجل من أهل البصرة عن الحسن قال لو أن بعض من مضى نشر حتى يعاين خياركم اليوم لقال ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة ولو رأى شراركم لقال ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. نقف على الحسن تخريجه يقول إسناده ضعيف لجهالة راويه عن الحسن راويه عن حسن لو أن بعض المضى نشر أو انتشر في النسخة نشر يعني بعث حتى يعين خياركم اليوم لقال ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة لأن يعني عملهم لا يؤهلهم يعني للآخرة ولو رأى شراركم لقال ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو يحيى عن موسى الجعفي عن الحسن قال أدركت 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو رأوكم لقالوا ما هؤلاء مجانين ولو رأيتموهم لقلتم هؤلاء مجانين ولو رأوا أخياركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. ولو رأوا خياركم قال أخياركم إن شاء الله أحلامكم أخياركم بالألف رأوا خياركم. نعم. قال ولو رأوا خياركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب ولو رأوا شراركم لقالوا ما لهؤلاء عند الله من خلاق. وحدثنا محمد بن وضاح قال يقال تخرج الفتن تخريجه تكلم عليه قال أبو يحيى موسى الجعفي لم أتبينهما والأثر فيه نكارة ظاهرة فإنه يبعد أن يكون الحسن قد لقي هذا العدد من الصحابة. ولدك 10,000 من أصحاب النبي لو رأوكم لقالوا ما لهؤلاء مجانين ولو رأيتم لكم كل واحد يقول الآخر مجانين يعني الصحابة قالوا مجانين وهم يقولون للصحابة مجانين ولو رأوا خياركم لقالوا ما يؤمنوا هؤلاء الحساب ولو رأوا الشرار لقالوا ما لهؤلاء عند الله خلق. نعم. أنبانا محمد الله يعني كل واحد يمكن ما عند الآخر. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال يقال تخرج الفتن من عند أصحاب الكتب وإليهم تعود. قال ابن وضاح ويقال ويبعث الله ريحا حمراء من قبل المشرق فينفر الناس إلى مساجدهم وإلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا فيها قردة وخنازير. قال تخرج الفتن عند أصحاب الكتب يعني أصحاب الكتب يعني العلماء الذين يتعلمون ويقرؤون الكتب تخرج الفتن منهم وهم تعود يعني علماءهم منحرفون والذين أضلوا الناس فالفتن تخرج منهم وتعود إليهم ولذلك مسخوا قرة وخنازير. هذا الأثر هذا عن محمد الوضاح يعني ليس له سند يعني. نعم. ولا شك أن هذا وصف علماء الضلالة صلى الله عليه وسلم. علماء الضلالة هذا وصف. نعم. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباني قال حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن عمر بن منبه عن أوفى بن دلهم العدوي. عن أوفى إيش؟ عن أوفى بن دلهم. ابن دلهم العدوي. نعم. عن أوفى بن دلهم العدوي قال بلغني عن عين أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه ينكر الحق فيه تسعة ينكر الحق ينكر الحق فيه تسعة أعشاره لا ينجو فيه إلا كل ولا كل مؤمن إلا كل مؤمن نومة قال وكيع يعني مغفلا أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المذايع البذر بذرة. نعم. قيل لعلي قال قيل لعلي بن أبي طالب من نومه قال الرجل يسكت بالفتنة فلا يبدو منه شيء. هذا رواه دلهم العدوي عن علي بلاغا منقطع قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق في تسعة وعشرة لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومة. قال في النهاية وفي حديث علي أنه ذكر آخر الزمان والفتن ثم قال خير أهل الأرض ذلك الزمان كل مؤمن نومة بوزن الهمزة الخامل أو مؤمن نومة يعني بوزن الهمزة الخامل الذكر الذي لا يؤبه له وقيل الغامض في الناس الذي لا يعرف الشر وأهله وقيل أن النومة بالتحريك الكثير النوم وأما الخامل الذي لا يؤبه له فهو بالتسكين ومن الأول حديث ابن عباس قال العلم النومة قال الذي يسكت في الفتنة فلا يبدو منه شيء قال أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل المدى في البذرة قال في النهاية في حديث علي وصف الأولياء ليسوا بالمدى في البذر هو جمع نشوف المذايع جمع مذياع إن ذاع الشيء إذا أفشاه قيل أراد الذين يشيعون الفواحش والبذر جمع بذور يقال بذرت الكلام بين الناس كما تبذر الحبوب أي أفشيته وفرقته على كل حال هذا الأثر لا يصح إشكال عليه منقطع رواه دلهم ثم أيضا فيه مجاهل قال إسناده حسن إلى أوفى بن دلهم العدوي إلى أوفى بن دلهم إلى أوفى بن دلهم العدوي ولكنه رواه بلاغا منقطع. نعم. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو الطاهر عن بشر عن أم عبد الله بنة خالد قالت حدثتني أم عبد الله الجرشية وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه فقالت ذات يوم ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا. نعم. حدثني أم عبد الله أشتغل ما في ما أشتغل هذا ما أشتغل طيب حدثني أم عبد الله جرشية فقالت ذات يوم وكانت تكثر الاختلاف إلى أبي تقتبس منه فقالت ذات يوم ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا ويصومون رمضان ويصلون الخمس وقد سلبوا دينهم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون يا أم عبد الله إن هذا أمر عظيم فقالت يا بنيه إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين. هذه أم عبد الهجر الرشيدة كانت تكثر الغافلة وتكثر الأبي تقتبس منه. قال ذات يوم لا يأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا. هكذا عندك؟ زمان إيش؟ يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا. نعم. ويصومون رمضان ويصلون الخمس وقد سلبوا دينهم. ما دام يؤمن بالله ولا يشركون به شيئا كيف سلبوا دينهم؟ قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم عبد إن هذا مرضان. قالت يا بني إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين. هذا منكر. الذي يؤمن بالله ولا يشرك به شيئا ويصوم رمضان ويصلي الخمس ما سلب دينه. معه دين. سلب دينه هل هو مشرك بالله؟ هذا منكر. والسند ايش قال عن سنده؟ قال اسناده صحيح الى ام عبد الله بنت خالد. إيه؟ وهو ابن معدان. أه؟ وهو ابن معدان. طيب ومن طاهر هو احمد بن عمرو بن سعد. ومن هي ام عبد الله؟ قال وام عبد الله الجرشيه لم اعرفها. إيه؟ كل حديث ضعيف مجهوله. والحديث منكر. هذا هو منكر خالف النصوص. يؤمنون بالله ولا يشركون بالله شيئا ويصومون رمضان ويصلون سلبوا دينهم. ما سلب دينه معه الدين. اللي يشرك بالله واللي يسلب دينه او يترك الصلاه سلب دينه. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب عن سفيان عن عدي بن حاتم انه قال انكم في زمان معروف ومنكر زمان قد مضى ومنكر ومعروف زمان لم ياتي. حدثني محمد بن وضاح قال انكم عدي بن حاتم انكم في زمان معروف ومنكر يعني لا يعرفون الا المنكر فشبه المنكر صار معروف عنه. زمان قد مضى ومنكره معروف زمان لم يأتي. مش معنى الكلام هذا مستقيم هذا يا شيخ؟ هو لا بس يقول إنكم في زمان معروف ومنكر. طيب هذا واضح. زمان قد مضى. لا هو شيخ هي متصلة. يقول إنكم في زمان معروف ومنكر زمان قد مضى ومنكره معروف زمان لم يأتي. إنكم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى قد مضى ومنكر ومنكره معروف زمان لم يأتي. يعني معروفه منكر زمان قد مضى يعني يعني اللي مضى ينكرونه لأنه في انحراف وهو معروف عندها حاول. ومنكره معروف معروف زمان لم يأتي. منكره معروف زمان لم يأتي. كل حرف عبارة فيها إشكال على سنده. يقول الشيخ الله يسألك إسناده معضل فإن رواية الثوري عن أدي بن حاتم مرسلة بل الأقرب أنها معضلة والله أعلم. رواية الثوري الثوري عن أدي بن حاتم وكذلك فيه متن ليس بظاهر. نعم. السلام عليكم. قال حدثني محمد بن وضاح قال قال فضيل في آخر الزمان يمشي المؤمن فيهم بالتقية وبئس القوم يمشى فيهم بالتقية. المفروض بئس القوم قوم يمشى فيهم بالتقية. طيب ما معنى هذا يمشى فيهم بالتقية؟ يعني لا يستطيع أن يظهر دينه. محتمل. نعم نعم التقي التقية. نعم هذا موقوف على محمد والله. نعم أنبانا محمد والله. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا محمد بن حجاج قال أخبرني حماد عن أبي حمزة عن أبي حفصة قال قال لي أبو هريرة كيف بك إذا كنت في زمان لا ينكر خيارهم المنكر؟ قلت سبحان الله، ما أولئك بخيار؟ قال بلى، ولكن أحدهم يخاف أن يجتمع الروح وأن يضرب بشره. هذا عن أبي حمزة عندك؟ نعم. قال عن أبي حمزة في قال أبو جمرة. عن أبي جمرة عندك؟ في الحاشية قال أشار إلى أنه بعض النسخ أبو جمرة. تخريجه كلم عليه. نعم شيخ، يقول أبو جمرة، هو نصر بن عمران ثقة من رجال التهذيب، وأبو حفصة لم أقف له على ترجمة، وإنما ذكر في ترجمة أبي جمرة أنه يروي عن أبي عبد العزيز صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة، وهذا الأخير مجهول، فلعله صحف عنه والله أعلم. مجهول يقصد. نعم نعم. حدثني محمد والله بعد قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني يعقوب بن كعب قال حدثنا زكريا بن منظور قال سمعت أبا حازم يقول أدركت القراء وهم القراء، وليس فيهم اليوم بالقراء ولكنهم الخراء. ولكنه إيش؟ الحراء. إيش معنى تكلم عليه حراء شيخ؟ قال في بعض النسخ الحرة. ولا وإسناده ضعيف لضعف زكريا بن منظور. زكريا بن منظور فقد لينه أحمد، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن المديني والنسائي ضعيف، هذا زكريا بن منظور، وقال أبو زرعة واهي الحديث منكر الحديث. زكريا الذي هو زكريا بن منظور. طيب قوله ولكنه أدركت القراء وهم القراء وليس هم اليوم القراء ولكنهم الحراء. ما معنى الحراء؟ لم يعلق عليها. أدركت القراء وهم القراء وليس هم اليوم القراء ولكنهم الحراء. نعم الحراء. ليس بظاهر المعنى، هو على كل حال يصح السند، ولكنه الحراء. هو الحرورية الخوارج سموه في بعد الحرورية، محتمل أنه الحراء الحرورية هم الخوارج الذين قال أدركت القراء وهم يقرؤون القرآن لا يوجد حناجرهم، الصحابة يحقرون قراءتهم عند قراءتهم، والحرة يعني الحرورية الخوارج يقرؤون القرآن وليس هم القراء ولكنهم الخوارج يقرؤون القرآن. محتمل أن الحراء لغة في الحرورية، الحرورية بلدة في العراق سكنها الخوارج فنسب إليها سمى بالحرورية. نعم صحيح. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو عمرو عن بيان قال حدثنا المغفري عن تبيع عن كعب قال سنة 40 و100 يفسد فيها النساء والولدان، وسنة 79 و100 من أدرك ذلك فليعد كراعا وسيفا ولينجو بنفسه. إيش فليعد كراعا وسيفا ولينجو بنفسه؟ كراع الخيل، فليعدوا أو فليعد كراعا وسيفا ولينجو بنفسه، أو فليعد على فليعد فليعد كراعا وسيفا فليعد. أعد عن كعب قال سنة 40 عن كعب المثن قال عن كعب قال سنة 40 و100 يفسد فيها النساء والولدان والولد، وسنة 79 و100 من أدرك ذلك فليعد كراعا وسيفا ولينجو بنفسه. سنة 40 و100 140 يفسد الناس، وسنة 79 من أدرك ذلك فليهرب من الناس من شدة الفساد، يعد كراعا وخيل ويهرب. أين يهرب؟ البرية، لما جاء في الحديث يوشك أن يكون ما خير المال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال وواقع القصر. على كل حال هذا عن كعب، أظن كعب الكعبان، كعب الأكبر يأخذ عن بني إسرائيل كثيرا. قول سنة 40 وهم يفسدوا فيها الناس، هذا الله أعلم، هذا من الغيب الذي لا أعلمه إلا الله. وسنة 79 ومئة كذلك، ايش قال عليه عندك؟ قال اسناده ضعيف لضعف نعيم نعيم بن حماد. ايوه بس فقط. وكعب، كعب هذا اخذ عن بني اسرائيل، هذا ما اخذ عن بني اسرائيل كعب الاحبار. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال سنة 25 ومئة ترفع زينة الدنيا. الله أعلم، على كلهم من دعوة عن الغيب. محمد والله ليس بالصحابة ولا تابعين. قال محمد قال حدثنا محمد بن وضاح عن أبي صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن جندب بن عبد الله عن سفيان بن عوف عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء ثلاثة. قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال ناس صالحون قليلون، في ناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. ثم طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس. قال أبو بكر نحن هم يا رسول الله؟ قال لا، ولكم خير كثير، ولكنهم أناس من أمتي يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يحشرون من أقطار الأرض. هذا في سنة ابن لهيعة هو ضعيف، احترقت كتبه، كلم عليه غيره في غيره يمكن. نعم. قال اسناده ضعيف، فيه جندب بن عبد الله وهو مجهول الحال، فقد تفرد العجلي بتوثيقه كما في تعجيل المنفعة، والعجلي متساهل ومثله سفيان القاري. قال ومثله سفيان القاري، لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي. ومثله سفيان القاري. قاري القاري أو القاري سفيان العوف. إيه نعم، سفيان العوف. كيف سفيان القاري؟ وكذلك ابن لهيعة أيضا، ابن لهيعة قال لم يوثقه سفيان إلا ابن حبان والعجلي، وابو صالح هو عبد الله بن صالح لين الحديث، والحديث أخرجه ابن مبارك في الزهد الإمام أحمد والأجري. إيش وابو صالح؟ وابو صالح هو عبد الله بن صالح لين الحديث. على كل فيه مجاهيل، لكن في تفسير الغرباء جاء في الحديث بدأ الإسلام، في الحديث في الصحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما فسد الناس، وفي رواية هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. هذه الرواية تؤيد تشهد هذه الرواية في تفسير الغرباء. قال الرسول هم الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. بس هذا في زيادة، من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم. مش عندك من يبغضهم أكثر إيش؟ من متن؟ من يبغضهم أكثر من يحبهم، في نسخة أكثر من يطيعهم. ثم طلعت الشمس وقال رسول الله يأتي وناس يوم القيامة وجوههم مثل ضوء الشمس. سلبوا كن نحن هم يا رسول الله؟ قال لا، ولكم خير كثير، ولكنهم أناس من أمتي يتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره، يشرون من أقطاع الأرض. على كل حال الحديث لا يصح هذا. نعم. لكن تفسير الغرباء هذا له شاهد. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن وهب عن عقبة بن نافع عن بكر بن عمرو المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء والذين يمسكون بكتاب الذين يمسكون بدون واو، طوبى للغرباء الذين فسر الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ ويعملون بالسنة ويعلمون بالسنة ويعلمون بالسنة. نعم. طيب طوبى للغرباء فسرهم الذين يمسكون بالكتاب حين يترك ويعلمون بالسنة حين تطفأ. ايش قال عليه؟ شيخ حسنك يقول ها؟ إسناد رجاله إسناد إيش؟ وقال لا قال إسناد ضعيف إسناد ضعيف نعيم بن حماد كما تقدم وعقبة بن نافع ذكر ابن حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد تفرد بالرواية عنه ابن وهب وبكر بن عمرو المعافري يروي عن طبقة التابعين يروي فروايته مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن بعض التابعين عن طبقة التابعين روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة يروي عن إيش عن طبقة التابعين نعم مرسل نعم منقطع نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل وهذا حديث صحيح تكلم عليه نعم قال إسناد رجاله ثقات ها؟ ولو قال إسناد رجاله ثقات ولولا أن أنا أبي إسحاق السبيعي لحكمت عليه بالصحة فإن السبيعي مدلس ولا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع فإن إيش قال فإن السبيعي مدلس ولا يحتج إلا بما صرح فيه بالسماع الحديث صحيح الإسلام غالبا وسلم الغرباء قال نزع من القبائل هذه رواية وفي الذين يصلحون ما أفسد يصلحون إذا فسد الناس ولا يصلحون ما أفسد وفي رواية هم نزع من القبائل وفي رواية هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن التوكل ابن المتوكل قال حدثنا يحيى بن المتوكل عن أمه عن أمه أم يحيى قالت سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت أبي عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غيبا كما بدأ فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس إن ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس هذا عن سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر سالم ليس بأصحابه يكون إيش تابعي منقطع مرسل مش قال عليه قال إسناده ضعيف جدا فيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف جدا قال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال أحمد واهن وضعفه أبو حاتم وابن المديني والنسائي وأمه أم يحيى لم أجد من ترجمتها لم أجد من ترجمها متى تكلم عن سالم أنه ليس تابعي لا يا شيخ ما تكلم طيب نعم ضعيف نعم لكن أصل الحديث متن معروف بدأ الإسلام غريبا والسعود غريبا كما بدأ هذا صحيح نعم نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله عن أبي فروة عن يوسف بن سليمان عن جدته ميمونة عن عبد الرحمن بن سنة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فقيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون عند فساد الناس تكلم عليه قال إسناده واهن فيه إسحاق بن عبد الله أبي فروة وهو متروك الحديث كذبه ابن معين في رواية عنه وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير رواية عن الشامي وابن أبي فروة مدين إذا روى عن أهل بلده عن الشامي فهو ثقة وروى عن الحجازي فهو ضعيف وهو روى هنا عن أبي فروة وابن أبي فروة مدني لكن مثل الحديث له أصل الحديث ثابت يسلم غريبا وسعود غريبا كما بدأ نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله كيف يكون غريبا قال كما يقال للرجل في حي كذا وكذا إنه لغريب هذا فيه بعض المبارك بن فضالة ضعيف فيه وهو مرسل من رواية الحسن، لكن مثل الحديث لا ثابت ان السنه غالي مسعود كما بدا. ايش قال عليه؟ قال اسناده ضعيف، فيه مبارك بن فضاله وهو ضعيف. نعم، وفيه كذلك الحسن تابع. نعم، حد انبانا محمد الله. نعم، يقول ورواية الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة بالمعضلة. نعم نعم، قد يكون ساخرتنا. نعم، قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت أن الإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنما يمتلخ عروة عروة، فأول ما يمتلخ منها الحكم، وآخر ما تمتلخ منها الصلاة. الحكم ها؟ الحكم حكم أشار في الحاشية إلى أنه في وقع الحل أو الحل، لا الأقرب الحكم. إشكال على التخريج. قل الشيخ إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد. على كل المؤلف أغلب الروايات والآثار كلها ضعيفة، لأنه لم يجد في الباب إلا هذا، هو يأتي بها ومن أتى بالسند فقد برئ من العهدة، قال هذا السند أنت بحثاته. وأيضا فيهم في فوائد، منها أنه قد يتقوى هذه الآثار، قد يجد لها من يقرأها متابعات وشواهد فتتقوى. نعم، قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. إيش؟ قال تذهب السنة سنة سنة. لا عندي الأثر هذا سنة سنة يا حسنان. الأثر تذهب السنة تذهب سنة سنة سنة. في عندي قبل هذا حديث ربيعة بن يزيد. يا سلام. هذا ها؟ قال سمعت إن الإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنما يمتلك عروة عروة. هذا وانتقل من الحلم. هذا قل هذا ضعيف. نعم. طيب. أنبأنا محمد بن وضاح. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. لعل تذهب السنة سنة سنة سنة سنة، يعني سنة بعد سنة إذا تأخر الزمان. اي احسن معي. قال تذهب السنة سنة سنة سنة سنة. لعل نعم تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. سمعك. نعم. وآخر الدين. قال وآخر الدين الصلاة ولا يصلي أن أقوام ولا خلاق لهم. في عبد الله بن الديلمي موقوف على عبد الله بن الديلمي بكلام قال عليه الشيخ يقول أثر صحيح أخرجه الدارمي من طريق الأوزاعي. ها؟ قال صحيح أخرجه الدارمي من طريق الأوزاعي يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي به وسنده صحيح. إلى عبد الله بن الديلمي. نعم نعم. حدثني محمد بن وضاح. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. هذا السيد مالك نبي مالك. نعم. قال حدثني إبراهيم بن محمد عن حملة بن يحيى عن نعيم عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، قلنا بلى يا أبا حمزة الصلاة، فقال لقد صليتم حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على رسول الله الصلاة. ليس قولكم لا إله. كان يقول ما أعرف شيئا مما تعملون على عهد الرسول إلا قولكم لا إله إلا الله. استثنى يقول ما أنتم عليه غيرتوا كل شيء إلا قول لا إله إلا الله. ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد الرسول ليس قولكم لا إله يعني إلا قولكم لا إله إلا الله. قلنا بلى يا أبا حمزة الصلاة. قال قد صليتم حين تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة الرسول؟ يعني كان صلاة العصر وأنا صلى الله عليه وسلم كما سكى البصرة. وفي روى عن ثابت البناني قال دخلنا عليه أنس حين صلينا الظهر قال أفصليتم العصر؟ قلنا يا أبا حمزة صلينا الظهر. قال قوموا فصلوا العصر. كانوا بنو أمية يؤخرون الصلاة اشتهروا بتأخير الصلاة ويصلنا الظهر على العصر لهذا أمرهم أن يصلوا العصر. فلما قالوا يا أبا حمزة الصلاة قال لا الصلاة غيرت صلوا عند غروب الشمس على العصر. قال صليتم حين تغرب الشمس على العصر غيرت ما أعرف شيء مما علي مما عندكم ما عليه النبي إلا قولكم لا إله فقط. قالوا الصلاة قال الصلاة غيرت دخلتم الصلاة صلونا العصر عند المغرب ما هي بهذه الصلاة اللي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. في البخاري قريب من هذا في البخاري المعنى ما أعرف شيئا مما عليه إلا الصلاة في البخاري إشكال عليه. قال إسناده ضعيف والأثر صحيح. الأثر صحيح يقول لكن الأثر أخرجه ابن المبارك في الزهد وفي المسند عن سليمان به وسنده صحيح وله طريق آخر عند البخاري في الصحيح. لكن الظاهر أظنه غير الأخذ أنه ما عليه ما عليه الناس إلا الصلاة وكذا قد غير. نعم صمري. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن المبارك بن فضالة عن الحسن قال لو أن رجل أدرك السلف الأول ثم بعثني يوم ما عرف من الإسلام شيئا قال ووضع يده على خدي ثم قال إلا هذه الصلاة ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكرة. أما والله على ذلك أو ما ذلك ما ذلك لمن عاش أشار في الحاشية لأنه وقد النسخ ما أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح في هذه إيش في هذه النكرة النكرة نعم نعم ولم يدرك ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى. وهذا كما سوى فيه المبارك مفضل ضعيف وهي الحسن لم يدرك النبي معضل بينه وبين النبي قد يكون معضل بينه وبين النبي اثنان ولكن يعني قد يكون هذا المعنى قد يكون صحيح. قال لو أن رجل أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيء قال وضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة ثم قال أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو لبدعته ورأى صاحب الدنيا فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن لذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص أثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما فكذلك فكونوا إن شاء الله. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد عن علي بن معبد عن العلاء بن سليمان عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة في الأصل حذف لفظ لو يعني عرف من هذه القبلة على اتجاه القبلة في الصلاة. نعم يعني ما عرف كل الصلاة. نعم أنبأنا. أحسن الله. قال أنبأنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة الهاشمي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن سالم عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء وهو غضبان فقلت له ما أغضبك فقال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قد تخريجه قال اسناده صحيح. نعم وهذا صحيح. نعم وهذا مشهور عنه الأثر عنه متردد. نعم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن أبي حميد أي الأعمش عن سالم قال قال أبو الدرداء لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. لو أن رجلا تعلم الإسلام تعلم الإسلام وأتمه كذا في الأصل يقول على الصواب وأهمله مكتوب وأهمه يعني. وأهمه أيضا وإشار إليه في حاشية. لو أن تعلم الإسلام وأهمله ثم ذكر يقول وأتمه قال هنا وأتمه نعم بعد نعم سمري. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا المبارك بن فضالة فضالة فضالة يا شيخ فتح الفاء نعم سمري. قال حدثنا المبارك بن فضالة أي الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ما تعرفون وما تنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقتل فجارهم قال لا ما صلوا. قال مالك وبلغني أن أبا هريرة تلا إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ثم قال والذي نفسي بيده إن الناس لا يخرجوا اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا في أفواجا. هذا رواه مالك بلاغا والبلاغ ضعيف. قال الحسن على كل حال الحسن يعني معضلة ومالك هنا مثلا رواه بلاغا. نعم تكلم عليه قال اسناده منكر الأخير اسناده منكر الحديث صحيح هو اسناده واحد. طيب حدثني إبراهيم محمد قال حدثني إبراهيم بن محمد عن عون عن إسماعيل بن نافع القرشي عن ابن المبارك قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لا أتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. إيش لو أن إيش؟ لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لا أتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. لا أتي الناس اليوم لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفهما كذا نعم في بعض هذه الأودية نعم ليش في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. نعم عارف الحالة يعني بكثرة ما حدث من المنكرات. نعم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن وكيع بن الجراح أي الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله أتدرون كيف ينقض الإسلام؟ قالوا نعم كما ينقض صنع الثوب وكما ينقض سمن الدابة. فقال عبد الله كم ينقض إيش؟ سمن الدابة. إيش؟ سمن الدابة. سمن الدابة. سمع الدابة. هو سمع الدابة أشار ها؟ قال في كيف ينقض الإسلام قال نعم كما ينقض صنع الثوب وكما ينقض إيش سمع الدابة. سمع الدابة وش عندك سمع الدابة. سمع الدابة النون بالنون بالنون عندك اي نعم شو. طيب قال عليه فقال عبد الله ذلك كله نعم فقال عبد الله ذلك منه نعم. طيب تخريج تخريج شيخ الله يسلمك قال اسناده صحيح وابو وائل من شيوخ الأعمش الذين اكثر من صحبته وابو وائل ايش من شيوخ الأعمش الذين أكثر من صحبتهم فعنعنته عنه لا تضر، وهي محمولة على الاتصال ما لم يتبين خلاف ذلك. ما لم يتبين خلاف ذلك. نعم صحيح. وفيها أنه يقبض الإسلام كما يقبض صنع الثوب عندك بالنون صنع الثوب. نعم يا شيخ. وكما ينقض السمع الدابة ولا سمع بالنون بالنون. لو في أحد الأخوة عنده نسخة على كل حال لبس سنده دفر. وفي ذا على أن الإسلام ينقض عروسا في الحال ينقض الإسلام عروسا عروس. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح يتأخر الزمن ينقض الإسلام عروسا عروس حتى يكون في بعض الناس لا يعرفون الإسلام. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد عن محمد بن فضيل بن غزوان عن هارون بأبي وكيع عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال هو يوم الحج الأكبر فبكى عمر فقال يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر فقال يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أقبل فإنه يكمل الشيء فإنه يكمل الشيء قط. إيش عن هارون بأبي وكيع عن أبي قال نزلت هذه الآية عن هارون بأبي وكيع عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال هو يوم الحج الأكبر فبكى عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر فقال يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه يكمل شيء فإنه يكمل شيء قط إلا نقص قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. قال رسول الله إنا كنا في زيادة في ديننا فأما إذ كمل فلم يكن شيء قط إلا نقص. قال أوضح قال صدقت تخرجه سنعي قال إسناده صحيح إلى أبي وكيع إلى أبي وكيع عن إبراهيم بن وكيع عن أبي وكيع وكيع الجراح من الشيخ الشافعي وأحمد متأخر يكون منقطع. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن حذيفة قال إن أخوف ما أخاف عليكم إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون أو يضلوا وهم لا يشعرون. قال إني أخاف ما أخاف عليهم أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون يعني يؤثرون على الآخرة يؤثرون الحياة الدنيا أو يضلون وهم يشعرون أو يضلون وهم يشعرون ولا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون مساقط لعنة قال عليه التخريج. يقول الشخص نادو ضعيف في مصعب بن مهان وهو صاحب مناكير عن الثوري ثم هو موقف على حذيفة. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو الطائر عن يحيى بن سليم عن حجاج بن فرافصة قال بلغني أن رجلا مر بسلمان فسلم عليه فلم ير الرجل من سلمان تلك البشاشة فقال كأنك لم تعرفني يا أبا عبد الله قال بلى قد عرفتك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يسمع كلامهما فلما ذهب الرجل انحرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان أما علمت أن الأرواح جلود مجندة تتلاقى في الهواء فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف فإذا ظهر العلم وخزن العمل وتناقت الألسن وتباغضت القلوب فإذا ظهر العمل وخزن العمل فإذا ظهر العلم وخزن العمل. نعم. وتلاقت فإذا ظهر العلم وخزن العمل وتناقت الألسن وتباغضت القلوب وتقطعت الأرحام فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إيش عند لعنهم الله هذا عن الحجاج الفرافي صح؟ قال بلغني انقطع منقطع رأه بلاغا. ايش قال على تخريجه؟ قال ضعيف انقطاعي بين الحجاج بن فرافي وسلمان. الأرواح جنود مجلدة أيضا أشهد له، مثل بعض الأثار الأرواح جنود مشندة لا ما قاموا في الصلاة يشهد الحديث. نعم قال النبي المسيح قال لا ما قاموا فيكم الصلاة. نعم أحسن الله. قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عدي بن الفضل عن محمد بن عجلان عن عبد الرحمن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. هذا إيش عنده الأثر اللي قبله؟ هذا عن أبي حسان. هذا عندك؟ ها؟ عن أبي حسان عن القاسم بن عبد الرحمن. لا محمد الوضاح. ها؟ إذن في أثر، في أثر عندي سابق لهذا يمكن يأتي بعده. عن أبي حسان صفوان بن عمير عن القاسم أبي عبد الرحمن أن رسول الله قال سينقض الإسلام. سينقض الإسلام هذا بعده؟ لا هذا بعده بحديث سيأتي فيه أثر بعد هذا ثم بعدين الحديث الذي ذكرته فيه تقديم وتأخير. طيب الحديث الذي قرأته الآن هو الأثر الذي قرأته عن أبي ثعلب الخشعي عن النبي قال متمسكوا أمسكوا بديني وسنتي في زمان المنكر حمك الله المتمسك بديني وسنتي في زمان إيش عندك؟ المتمسك بمثلي إن من بعدكم أياما الصابر فيها لا أمسكوا بديني وسنتي إيش بعده؟ على ما أنتم أجر 50 منكم يا رسول الله المتمسك بديني وسنتي إيش؟ ما هي بسنتي يا شيخ هذا في ايش عندك اقرا اللي عندك الذي عندنا يا شيخ قال ان من بعدكم اياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما انتم عليه اليوم له اجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. طيب هذا قبله هو نفس الحديث المتمسك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض على الجر العامل منهم يوم الدفع بسنتي اجر 50 منكم. قال رسول الله منهم صلى الله عليه وسلم قال بل منكم. هذا أيضا بعد مؤخر عندنا شيء النسخة التي عندنا مؤخر فيها عجيب حديث طيب, طيب, طيب هذا وش قال عليه عندك نفس المثل؟ اي نعم محمد بن وضاح قال أنبأنا زهير بن عبد الله قال أنبأنا محمد بن يحيى يا شيخ ها محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى ايه قال حدثنا أسد بن موسى لا هذا اختلف في ذلك حديث عدي بن الفضل عن محمد بن عجلان عبد الرحمن عن ابن عمر هذا عن زهير بن عبد الله عن عبد المبارك عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن جارية. عندك هذا السند؟ هذا موجود السند يا شيخ لكن فيما بعد ها؟ موجود لكن بعد حديثين أو ثلاثة. طيب طيب وش المتن عندك؟ المتن قال إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ قال بل منكم. عندي المتمسك بديني وسنتي في زمان المنكر كالقابض على الجمر. ايش قال على تخريجه؟ قال اسناده ضعيف جدا. ها؟ قال اسناده ضعيف جدا. في سند ايش؟ وهو فيه عجيب الفضل. طيب فيه ايضا الحديث او الاثر اللي قبل هذا عندي في النسخه ما قراته الان. حدثنا محمد بن وضاح عن أبي حسان صفوان بن عمير عندك؟ إيه موجود يا شيخ. اقرأ حدثنا محمد بن وضاح. إيه أحسن إيه. ها حدثنا محمد بن وضاح. حدث محمد بن وضاح عن محمد بن سعيد. نعم. قال حدثنا أسد بن موسى. نعم. قال حدثني محمد بن وضاح. قال حدثنا محمد بن سعيد. قال حدثنا أسد بن موسى. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم. لا هذا يختلف. قال أسد موسى قال أبو إسماعيل وعياش عن سعيد بن غنيم الكلاعي عن أبي حسان بن عمير عن القاسم بن عبد الرحمن إن الرسول قال سينقض الإسلام المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. ما عندك هذا الأثر؟ هذا بعد الحديث الذي ذكرته. طيب اقرأ نقرأ حديث الذي ذكرته. هذا إيه اقرأ هذا. قال حدثني محمد بن الضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن غنيم عن سعيد بن غنيم الكلاعي عن أبي حسان صفوان بن عمير عن القاسم أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سينقض الإسلام فالمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. وخبط الشوكة صلى الله. نعم هذا من علامة نبوة. نعم لكن انصح هذا سند قال إسناده ضعيف جدا. طيب الأثر اللي بعد هذا أثر حذيفة عندك محمد وضاع عن حذيفة قال لتنقض النوع الإسلام عروة الروح حتى لا يقول عبد مهما. عندك هذا ولا يخطئكم حتى لو أنه كان في من كان قبلكم يأكلون العذيرة رطبة أو يابسة هكذا. عندك لا عندنا أثر اللي بعده شيخ حديث لا طيب اقرأ الأثر هذا هذا الحذيفة لا تقول الله عليه السلام. نعم حديث حذيفة. نعم حديث محمد الوضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال أنبأنا نعيم بن محمد. نعم صلى الله عليه. قال حدثني محمد بن الوضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير عن محمد بن مواجر قال حدثني أيوب عن جندب بن كثير عن حذيفة قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يقول عبد الله الله ولتركبن سنن الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم حتى لو أنه كان في من كان قبلكم من الأمم أمة يكون العذرة رطبة أو يابسة لأكلتموها وستفضلونهم بثلاث خلال لم تكن في من كان قبلكم من الأمم نبش القبور وسمنة النساء وتسمن الجارية بالنساء دون الرجال تسمن الجارية حتى تموت شحماء وحتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء بالنساء دون الرجال وأيم الله إنها لكائنة ولو قد كانت لخسف بهم ورجموا كما فعل بقوم لوط والله ما هو بالرأي ولكنه الحق اليقين. عندك عن حذيفة الآن شرع تخريجه قال إسناد ضعيف لضعف نعيم بن حماد بس وعثمان بن كثير هو عثمان بن سعيد بن كثير وهو ثقة وأيوب بن جندب بن كثير لم أقف على ترجمته ولكن ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أيوب بن جندب وذكر روايته عن حسن ورواية سويد بن عبد العزيز عنه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فإن كان هو ابن كثير فلا يستبعد أن يكون إسناده مرسلا والله أعلم. أستاذ إيش؟ فلا يبعد أن يكون إسناد مرسل. على كل حال بعض له شواهد من قول لا تنقض النعل الإسلام عروة العروة وقول وتركبون السنة من كان قبلكم حذر النعل بالنعل هذا له شواهد حتى لو كان في من كان قبلكم من أمة يأكلون العذرة رطبة ينسى لأكلتموها وما قول استفسروا مثل الخصال نبش القبور وسنة النساء هذا في نكرة ليس له شواهد حتى يكتفي الرجال بالرجال دون النساء والنساء هذا له شواهد ونعم الله أنها لكائنة ولو كانت خسف بهم ورجب كما فعل بقوله. نعم على كل حال ضعيف لكن بعض له شواهد. نعم حدثنا محمد بن الوضاح. نعم حدثني محمد بن الوضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن أبي خالد قال أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون فهم اليوم يقولون ولا يعملون. عن ابن خالد من هو ابن خالد هذا؟ ابن أبي خالد عندك تكلم عليه الشيخ هو يقول في محمد بن يحيى شيخ بن وضاح لم أعرفه الشيخ محمد بن وضاح طيب ومن هو من هو ابن خالد؟ ابن الليث بن سنة قال عبد الله بن ابي جعفر عن ابن الاصل ابي بن خالد ابي قال أدركت الناس وهم يعملون ولا يقولون وهم اليوم يقولون يعني المعنى أن هذا له شواهد أن السلف الصالح كان كلامهم كثير لكنهم يعملون كانوا يعني قدوة للناس في العمل وهذا هو المعروف عن السلف. وأما في الأزمة الأخيرة فكان الناس يتكلمون كثيرا والعمل قليل عمل الكلام كثير ولكن دون تطبيق دون عمل هذا له شواهد من هذا الجهة. لكن ابن خالد من هو هذا؟ ما أحسن الله. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي قال حدثنا الهيثم قال عن حفص قال حدثنا الهيثم عن حفص بن غيلان عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل. قيل وما ذاك يا رسول الله؟ قال إذا ظهر الإدهان في خيار إذا ظهر الإدهان الإدهان أو الإدهان الإدهان والدولة تتمكن مداهنة في المعاصي. قال إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك إلى صغاركم والفقه في أراذلكم. على كل حال هذا منقطع مكحول لم يدرك أنس بن مالك مثل قال الله ما ظهر في بني إسرائيل. على كل حال الحديث يعني مثله لا يصح. نعم قال حدثنا تكلم عليه قال إسناده حسن إن كان مكحول قد سمع حسن إسناده حسن إن كان مكحول قد سمع أنس فقد أثبت سماعه من أنس أبو مسلم. وقال البزار روى عن أنس وأدخل بينه وبين أنس موسى بن أنس ولم يقل سمعت أنسا وتكلم عن بقية الجلسة. يعني عارف الحال بعد ظهر يعني حتى المثل يعني يظهر كما ظهر في بني إسرائيل إلى ما ظهر فيهم قال ظهر الإدهان في خياركم والفحش. نعم على كل حال ليس بعيدا. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله السهمي قال حدثنا المرطي قال أخبره ابن جريج عن عطاء أبي رباح قال مر بعلي بن أبي طالب رجل له سمت فقال أمن أهل خراسان أنت؟ قال لا. قال من أهل فارس أنت؟ قال لا. قال فمن أنت؟ قال أنا من أهل الأرض. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين معتدلا صالحا ما لم يسلم نبط العراق فإذا أسلمت نبط العراق أدخلوا في الدين. فإذا أسلمت نبط العراق أدخلوا في الدين وقالوا أدخلوا في الدين وقالوا فيه بغير علم فعند ذلك يهدم الإسلام وينثلم. فإذا أسلمت نبط العراق أدخلوا في الدين أي أدخلوا فيه ما يخالفه ويفسده وقالوا فيه بغير علم فعند ذلك يهدم الإسلام ويسلم. قال أنا من أهل الأرض يعني من أهل الأرض من أهل نبط السواد من أهل الأرض يعني من أهل العراق الذين يزرعون كانوا ماله هذا الرجل ما كانوا ماله نسب ثم قال عمر رضي الله عنه انتسبوا أو قال يعرف الإنسان نسبكم ولا تكونوا كأهل نبط السواد إذا سئل عنهم إذا سئل أحدهم قال من بلدة كذا يعني ما له قبيلة. هذا قال سأله قال من أنت من الفارس؟ قال أنا من أهل هذه الأرض. نعم قال حدثنا محمد بن رباح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عون بن موسى قال سمعت إلى المحيان قال سألت سعيد بن جبير قال قلت يا أبا عبد الله متى يعلم هناك الناس؟ قال إذا هنك علماؤهم. قال السعيد قال أي وإسناده صحيح والأول ما أحسنيك شيء قال إسناده تالف. ها تالف؟ تالف فيه المرطي وهو إسحاق بن نجيح. ها المرطي إسحاق بن نجيح قال إمام أحمد هو من أكذب الناس، وقال النعيم معروف بالكذب ووضع الحديث، وقال الفلاس كان يضع الحديث صراحة. يقول الفلاس كان يضع الحديث صراحة. من هو؟ هذا الملقي. طيب اللي بعده قال أنبأنا ضميرة أو لضمرة يا شيخ ضمرة عندك؟ نعم إيه؟ عن أبي شوذب. نعم قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن إياس بن معاوية قال ما بعد عهد قوم من نبيهم إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم. ما بعد عهد قوم من نبيهم إلا كان أحسن لقولهم وأسوأ لفعلهم، يعني إذا بعد عهد النبي صارت ساعة الأقوال ساعة الأفعال وحسنة الأقوال. نعم يعني القول خلف الفعل. نعم أحسن. نعم قال أخبرني محمد بن وضاح قال في هذه الأمة أشياء لم تكن في غيرهم من الأمم، منها تسمين الخماسيات ونبش القبور والسحق. قال ويقال قال الشيخ ما فيه عندك زيادة. قال ويقال قال ويقال إن تسمين الصبية قبل البلوغ منه يكون السل يكون إيش السل السل والسل. هنا يقول منها تسمين الحامشات. ايش عندك حامشات؟ يقول جمع حامشة وهي الدقيقة الدقيقة الخلق في الأصل الحام الحامشات هو تصحيح من الناس لعل سقط هنا خبر كان والتقدير لا يؤبه به أو نحو ذلك. هذه الذي بعده جمع حامشة. وش عندك الآن تسمين ايش عندك؟ قال الخماسيات وفي الحاشية أشار إلى أن الحمامسات في نسخة وفي نسخة أخرى الحامشات بس ولا صوب شيء ما صوب تكون. قال في هذه المؤشرة تكون في غيرها اسم الحامشات ونبش القبور والسحق السحق أو السحاق بين النساء. قال وقال لتسمين الصبية قبل اللغة ليكون السبب. على كل حال هذا موقف على محمد الله محمد الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عائشة قال كانت تؤتى بالصبيان فتدعو لهم فأتيت بجارية مسمنة فقالت لقد حشوتموها سويقا فلم تدعو لها. تخريجه وفي محمد بن يحيى شيخ بن وضاح ولم أعرفه. طيب بعد حدثنا محمد قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن خثعم عن عمار بن خالد عن أبي ذر أنه كان يقول كان الممتلئ شحما براق الثياب وهي المروءة فيكم اليوم. قال يقول كان ولا كأن ما عندنا قال كان يا شيخ كان الممتلئ شحما براق الثياب وهي المروءة فيكم اليوم. براق الثياب وهي المروءة فيكم. حاش يقول لعله سقط هنا خبر كان والتقدير لا يؤبه به أو نحو ذلك. كان الممتلئ شحما براق الثنايا لا يؤبه به وهي المروءة فيكم. ايش تخريجه تكلم عليه اسناده ضعيف. طيب بعده من بناء قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثني الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. عبد الله هو عبد الله بن مسعود. تخريجه تكلم عليه قال إسناده منقبض فإن رواية النخعي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه مرسلة. مرسلة. وعلى كل حال هذا فيه نكارة هذا لأن السمن قد يكون خلقة قد يكون إنسان مستقيم لكنه بلي بالسمن إنما اللي يذم يكون اللي يكون سمن بسبب إقبال على الشهوات وإقباله على الدنيا كما جاء في الحديث خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يخفون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخفون ويظهر فيهم السمن. المعنى أنهم يقولون على الشهوات وعلى الدنيا ثم تركبهم الشحوم، هؤلاء هم يذمون. أما ما ركبه السمن خلقة فلا يذم، قد يكون مستقيم فلا يذم. الصحابة فيهم من هو ضخم، عثمان بن مالك كان رجلا ضخما. نعم، وهذا يدل على أنك ذكرت هذا الأثر. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي ثامر أنه رأى فيما يرى النائم وكان عابدا أنه قيل ويل للمتسمنات من فترة تكون في العظام يوم القيامة. ويل للمتسمنات من فترة تكون في العظام يوم القيامة. في العظام، في العظام أشار في الحاشية في الطعام. ويل للمتسمنات من فترة تكون في العظام يوم القيامة. قال عليه، قال الشيخ محسنيك اسناده ضعيف، او قال اسناده هذا، قال اسناده حسن الى ابي ثامر، وابو ثامر لم اعرف من هو. طيب بعده. قال حدثنا اسد قال حدثنا مبارك بن فضاله اي الحسن قال اتى رجل عمر فهو شيخ قد ركبه اللحم وهو يقول فقال ما هذا؟ فقال بركه الله يا امير المؤمنين. فقال كذبت بل هو عذاب الله. على كل حال الحسن ما أدرك عمر، الله لم يدرك عمر. نعم، لو صح محمول على أنه يعني ركبه الشهم بسبب إقباله على الشهوات. نعم. بعد. قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو بكر الزاهدي عن شعبة عن أبي إسرائيل عن جادة بن هبيرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا فأهوى النبي إلى بطنه فقال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. عن جعدة بن هبيرة هذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سمينا فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطنه. جعدة بن هبيرة هل هو صحابي؟ ايش قال عليه تخريجه؟ قول يا شيخ حسن عليك اسناده ضعيف فيه أبو إسرائيل الجشمي تفرد شعبة بالرواية عنه ولم يوثقه إلا ابن حبان وشيخ أسد لم أعرفه. طيب جعد بن عمر ما تكلم عنه شيء. والله ما ليس بالصحابة ولا يصح هذا. نعم. قال حدثنا بعض أصحابنا قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن الأزهر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر. لا لا، في قبله عن الأزهر بن عبد الله قال قال نفس الحديث السابق وقد راجل سمينا فهو إلى بطنه فقال له كان في غير هذا كان خيرا له. موجود قال أنبانا بعض أصحابنا قال حدثني أبو بكر بن أبو بكر عن أبي مريم عن الأزهر يا عبد الله قال قال رسول الله وقد رأى رجل سمينا فهو النبي إلى بطنه وقال لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. ما هو عندك الأثر هذا؟ ما هو عندنا شيء. ها؟ ما هو عندنا. قل أنبانا بعض أصحابنا من هو فيه مجهول، ثم أيضا هم قهر أبي مريم وفي جهالة بعض أصحابنا. نعم. كذلك اللي بعده قال أنبانا بعض أصحابنا قال حدثنا أبو بكر عن أبي مريم عن الأزهر بن عبد الله. نعم. قال قال رسول الله. نعم. قال حدثنا بعض أصحابنا قال حدثني أبو بكر بن أبي مريم أي الأزهر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم خير في رجل منهم فقد فسد الأمر. إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر. كذلك هذا فيه جهالة بعض الأصحاب والمهم. إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم، هل الخير توهم أو فلم تر الخير منه؟ قال فلم تر الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر. نعم. بعد حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان الأغر عن زيد بن وهب أي بن مسعود قال كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فانثلم الحائط والناس خرجوا منه ولا يدخلون فيه. كان عمر بن الخطاب حائطا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فانثلم يعني بموته لما الحائط والناس خرجوا منه ولا يدخلوا. هذا في فضل عمر. ايش قال عليه التخريج عندك؟ اسناده صحيح. صحيح؟ نعم. يعني لا شك أن عمر رضي الله عنه قوة أعطي قوة في الحق. نعم. باب نقف عند هذا الباب الشيخ. باب إيش؟ باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع. والبقاع كذا؟ نعم. باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع. كيف عطف البقاع على يدال الناس؟ ها؟ والبقاع كذا؟ هكذا إيش؟ ها؟ فيما يدار الناس بعضهم من بعض والبقاع. البقاع ها؟ يعني البقاع في الأماكن يعني. فيما يدار الناس بعضهم من بعض والبقاع في الأماكن. نقف على هذا. نقف على هذا. باقي كم يعني 20 صفحة أو أقل. ها؟ نعم. باقي يمكن حول ال. من 30 إلى 35 أو إلى 40. طيب نقف على هذا. الله يسلمك ويحفظك. غدا إن شاء الله نكمل إن شاء الله كتاب غدا إن شاء الله وكذلك في المساء إن شاء الله غدا إن شاء الله. نعم. إن شاء الله عليكم شيخ. غدا آخر الدروس في الصباح وفي المساء إن شاء الله. نعم. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله عليكم السلام ورحمة الله وجزاكم الله خيرا. السؤال: هل استخدام المسبحة في التسبيح بدعة؟ وما حكم من يتخذها للزينة؟ ما اتخذها للزينة أو التلحي هذا من المسائل من العادات، لكن من كان يسبح بها بعض العلماء يرى أنها بدعة. الشيخ بكر بن زيد رحمه الله شدد في هذا. سمع شيخنا الشيخ ابن المنذر رحمه الله يرى أن الأمر في سعة إذا كان في غير وقت الصلاة، في غير أذكار الصلاة، أذكار الصلاة باليد بالأصابع لأنه مستنطقات، وما في غيرها فلا. يدل على حديث الجويرية أنها كانت تسبح بالحصى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل بما قلت. هذا يدل على الأمر في سعة. لكن ما ينبغي أن تشبه بالصوفية. الصوفية يأتي بسبحة طويلة يسبح فيها أمام الناس، كان مدعاة للرياء. يقول شوف السبحة فيها ألف حبة، كان يسبح ألف تسبيحة. نعم. إن شاء الله عليكم الشيخ. قل بارك الله فيكم، هل التهليل عشرا بعد الفجر والمغرب متعلق بالصلاة أو متعلق بأذكار الصباح والمساء؟ لا، هذا ذكر خاص. الله ذكر ليس من الله من أذكار الصلاة بعد الفجر والمغرب، من الذكر لله لا يغفر شكله. يعني فيه ذكر يزاد في صلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وعشر تسبيحات. نعم. السلام عليكم شيخ. يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس هذا الفجر، قبل غروبها العصر. قال: بالغدو والآصال. ولكن إذا فات فلا، والأذكار مستحبة ليست واجبة. كان يرى شيخ سماحة الشيخ رحمه الله أن الأمر في سعة، وأنه يمتد أذكار الصباح إلى الظهر، يمتد أذكار المساء إلى العشاء. نعم. شيخ يقول: الله يحسنكم، ما حكم التصوير بالجوال وكاميرا الفيديو مع بيان السبب جزاك الله خير؟ التصوير أو الأدلة في التصوير كثيرة تدل على هم الكبائر. لعن الله مصور كل مصور في النار، يعلم بكل صورة صور نفسه معلم بها في جهنم، من صور الصورة كل فان ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين ظلموا بخلقه. هذه النصوص تدل على من الكبائر، والمراد تصوير ذوات الأرواح كالآدميين والحيوانات والحشرات والحيتان وغيرها. أما الصور ما ليس لها روح فلا بأس. يقول ابن عباس: إن كنت مصور فصور الشجرة وما لها روح فيه. هذه الصور المجسمة، وكذلك الصور المرسومة التي يرسمها الإنسان بيده. أما الصور الفوتوغرافية هذا اختلف العلماء المعاصرون. المعاصرين من المعاصرين من رأى أنها ليست صورة وأن حبس للظل وأن عكس، ومنهم من رأى أنها صورة، وهذا هو الصواب واختار سماع الشيخ رحمه الله. ولما سئل قيل له أنها ليست صورة وأنها حبس للظل قال هذه مكابرة، هذه مكابرة للصورة في الحقيقة، داخل في قول النبي قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثك عليه الرسول ألا تدع صورة إلا طوستها. صورة نكرة في سياق النهي، وقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إذا جاءت في سياق بعد النفي أو النهي أو الاستفهام تعم، فتعم كل ما سمى صورة، لا تدع صورة إلا طوستها، فوتوغرافية وغير فوتوغرافية، لها ظل وليس لها ظل. وهذا هو الأقرب عندي، وهذا هو تفسيره أن الصورة لا تجوز لا في الكاميرا ولا في الجوال ولا في غيرها إلا للضرورة، كالصورة التي في بطاقة الأحوال، الصورة في جواز السفر، الصورة في الشارع الرمي، والصورة صور المجرمين القضي عليهم، ومع ذلك فلا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول جزاك الله خير يا شيخ، ما هو حكم تقبيل القرآن بعد تلاوته؟ ليس له أصل هذا، ما كان يفعله السلف، هذا المهم العمل به، والتقبيل هو العمل به ما يفيد، لكن روي عن عكرمة أنه فعل ذلك وقال هذا أنه كتاب ربي، فعله عكرمة، ولكن ما يسمع رب هذا السلف تقبيله. نعم. شيخ الله سيك يقول عندي استفسار عن العقال، لماذا لا يلبس المشايخ العقال، وهل في لبسه وعدم لبسه فضل؟ لا ما في فضل، لو كان في فضل لسار عليه المشايخ، ما في فضل، عادة عادة من العادات مثل لبس العمامة. المشايخ ما يلبسون لأنه ليس من عادتهم ولا من شعارهم، ما اعتادوا أن يلبسوه مع أهل العلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. فلم يكن شعر لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما نصيحتكم لمن يجعل يوم العيد بعد الصلاة مباشرة، بعد صلاة العيد مباشرة لزيارة القبور بارك الله فيه؟ لا بأس إذا لم يعتقد هذا يعني أنه سنة، وإنما زاره بعد العيد لأنه عنده فراغ فلا بأس، أو يوم الجمعة، أما تخصيص يوم معين ويعتقد أن هذا هو السنة وأنه مشروع في هذا اليوم دون غيره هذا من البدع. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، ورد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. نعم. زيارة المقبرة يوم العيد، هل في ذلك عيد؟ ما في شيء يوم العيد أو غيره، إذا زار يوم العيد لأنه عنده فراغ فلا بأس، أما إذا كان يعتقد أنه سنة وأن في هذا اليوم وأن أفضل من غيره هذا من البدع. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. قال الأنبياء معصومون من الخطأ والنسيان، فما تفسير بأن يونس عليه السلام ترك دعوة قومه حتى أرجعهم؟ الخطأ والنسيان فيما يبلغون عن الله، فما تفسير إيش؟ فما تفسير بأن يونس عليه السلام ترك دعوة قومه حتى أرجعه الله؟ هذا ليس دخل، هل هذا من النسيان؟ هل هذا من الخطأ في التبليغ الرسالة؟ وبلغ دعاهم، ما أخطأ ولا نسي، بلغ وبلغتهم الدعوة، ولكنهم لم يقبلوا دعوته فغضب عليهم وذهب فترك فسقط في الحوث ثم عاد إليهم. ما اتصف لا بالخطأ ولا بالنسيان. نعم. قال هل يعتبر نبينا آدم عليه السلام نبي فقط أو نبي رسول؟ نعم. هل يعتبر آدم عليه السلام نبي فقط أو نبي ورسول؟ نبي إلى قوم إلى بنيه، أول الرسل نوح لأنه أرسل إلى بنيه وغير بنيه، ولأنه أرسل بعد وقوع الشرك في آدم، ما وقع الشرك في بنيه كذلك شيث، هو نبي. والصحيح أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة يؤمن به بعضهم ويرد به بعضهم، ونوح وآدم ما أرسل إلى أمة كافرة، أرسل إلى بنيه وهم مؤمنون، ما حصل الشرك إلا بعد إلا في زمن نوح. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. يقول هل الجهاد يكون بنية الاستشهاد أو بنية النصرة؟ بنية إعلاء كلمة الله، يكون بنية إعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قاتل حمية والرجل قاتل شجاعة والرجل قاتل ليرى مكان أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. يقول رحمة الله يوم القيامة هل تشمل المسلمين فقط أو المسلمين والكفار؟ الرحمة العامة شاملة، رحمته بهم أن الله تعالى يشفع نبيه في القضاء فيقضى بينهم، وأما الرحمة الخاصة بالمؤمنين فيقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني المتقين. نعم. الرحمة رحمة، الرحمة العامة ورحمة الخاصة. نعم. رحمة عامة جميع الخلق في الدنيا، من رحمة الله بالكفار أنه أمهلهم أنه سبحانه يعافيهم ويمدهم بالمال والبنين ويديرهم أحيانا على المؤمنين وهم كفار. نعم. ابتلاء وامتحانهم من رحمة الله بهم، لولا رحمة الله بهم لعجلهم بالعقوبة. نعم. شيخ الله أحسن، في مسألة الجهاد الذي يقاتل نصرة، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أو يقاتل يعني يكون بنية في نية أن يستشهد، يعني واللي يستشهد ما ينوي أن تكون كلمة الله العليا. بعضهم يقول ان بعضهم يريد يجاهد لينال الشهاده. إيه لينال الشهاده، ولكن هو الان على يكون لماذا جاهد؟ على يكون لعلى كلمه الله. اذا كان بس يقتل نفسه يروح يقتل نفسه بس، ولا يريد على كلمه الله، ما يريد قتل نفسه فقط، يريد يستشهد. قد لا يستشهد. خالد بن الوليد رضي الله عنه كم معركه دخلها ومات على فراشه. يقال إذا قال خالد ما نوى الاستشهاد، تمنى الاستشهاد، قال أنا أموت على فراشي كما تموت العين. كيف يروح يستشهد ولا ينوي على كلمة الله؟ نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليك، إني أحبك بالله. حبك الله الذي أحبك. شيخنا حفظك الله، كثر الكلام حول جماعة التبليغ ورأي الشيخ بن باز فيها وتراجعه، فنريد أن نعرف من فضيلتكم رأي العلامة بن باز رحمه الله تعالى فيهم وموقفكم منهم بارك الله فيكم، ونرجو منكم حث طلبة العلم على الدعوة إلى الله، فإننا نرى تقصيرا منهم. على كل حال ترجع بعد رأيت كلام سماحة الشيخ، ترجع إلى فتاويه ويكفيك هذا. نعم. بعده يقول حث طلبة العلم على الدعوة يا شيخ. ها؟ يقول نرى من طلبة العلم التقصير في الدعوة. الله المستعان. لا شك أنها ينبغي طلبة العلم أن يتعلموا ويتفقوا ويتبصروا ثم يدعو الله على بصيرة، يدعو على بصيرة وعلى العلم. نعم. قال بارك الله فيكم، ما حكم القراءة المتسلسلة للإمام في صلاة الفجر؟ ها؟ ما حكم إيش؟ القراءة المتسلسلة للإمام في صلاة الفجر، والسبب في ذلك أنه يثبت الحكم. وش القراءة المتسلسلة؟ يعني أنه يقرأ مثلا، لعله يقصد أنه يبدأ من مثلا البقرة ويستمر. ترك أولى، ما كان السلف يفعله، ما كان يفعله، هذا يفعل بعض الناس، لكن تركوا أولى. يقرأ ما تيسر في القرآن. نعم. أحسن الله إليك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله، وصلى الله على محمد. تابعونا في الجزء السادس من المادة مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.